بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب السواك. والسواك هو عود الأراك المعصف. إيه؟ إلى نصف الليل الأول، يبقى يأخر إلى إيه؟ إلى ثلث الليل، يأخر إلى إيه؟ يعني قبل خروج وقتها. قال: فكان زيد بن خالد سواكه على أذنه بموضع القلم من أذن الكاتب. مش الواحد بيكتب وصاروا يعملوا معجون أسنان من الإيه؟ من بودرة السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. يبقى اكتب كده في الهامش: المواضع التي يستحب فيها السواك. المواضع التي يستحب فيها السواك: واحد، عند الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. الصلوات خمس. الصلوات الأربع: الصبح والظهر والعصر والمغرب، يستحب تعجيلها في أول الوقت، إلا أنه يستثنى الظهر في شدة الحر. في شدة الحر قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فحل جهنم. فالمستحب في الأوقات الأربعة التعجيل بالصلاة في أول وقتها، إلا العشاء فيستحب تأخيرها. يستحب إيه؟ يستحب تأخيرها. وهذا التأخير يكون في حق النساء لأنهن لسنا عليهن شهود الجماعة، ويكون في حق الجماعة لو اتفقوا على ذلك، لو اتفقوا على ذلك. لكن لا يجوز لواحد أن يتخلف عن الجماعة في أول الوقت بحجة أنه عايز يأخر الإيه؟ الصلاة. لا، التأخير يكون للإيه؟ الجماعة يتفق. يعني مثلا العشاء بتبدأ 7 إلى 10، يتفقوا مثلا حيدانوا الساعة 9 أذان العشاء، خد بالك. أو يؤذن المؤذن في أول الوقت ولا يقيم الإمام إلا بعد ساعة وساعتين باتفاق الجماعة، لكن تفرد تخلف الأفراد عن الجماعة لا يجوز. قال: قوله لولا أن أشق على أمتي، أي أثقل عليهم. لولا أن أشق على أمتي يعني لولا أن أثقل إيه؟ عليهم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وما أريد أن أشق إيه؟ عليك، أي لا أحملك، لا أحملك من الأمر ما يشتد عليك. قال: وفيه دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب. الأصل في أمره عليه الصلاة والسلام أنه للإيه؟ للوجوب، إلا أن تصرفه إيه؟ قرينة عن ظاهره. قال: ولولا وجوبه على المأمور لم يكن لقوله لأمرتهم به إيه؟ معنى. لولا أن أشق لأمرتهم، يبقى منعهم من الأمر إيه؟ مخافة المشقة، يبقى خاف من أن يأمرهم فيجب عليهم فيشق إيه؟ فيشق عليهم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى حيث الثاني بيّن الوقت المستحب تأخيره، لأن الأول قال لأمرتهم بتأخير العشاء لغاية إمتى ما قالش. لحديث الثاني بيّن وقت التأخير إلى ثلث الإيه؟ إلى ثلث الليل، لأن وقت العشاء إلى إمتى؟ وقت العشاء إلى نصف الليل الأول. وقت العشاء إلى نصف الإيه؟ إلى نصف الليل الأول، يبقى يأخروا إلى إيه؟ إلى ثلث الليل، يأخروا إلى إيه؟ يعني قبل خروج وقتها. قال: فكان زيد بن خالد سواكه على أذنه بموضع القلم من أذن الكاتب. مش الواحد بيكتب وعلق القلم في ودانه كده. زيد بن خالد لما سمع الحديث من رسول الله بقى علق السواك في ايه؟ في ودانه مكان القلم. لا يقوم لصلاة إلا استنى ثم رده لموضعه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اكتب قدام الحديث الثاني بقى عن المقداب بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. اكتب رقم 2 عند دخول البيت، المواضع التي يستحب فيها السواك عند الايه؟ الصلاة. وعند دخول البيت أول ما تخش البيت تمسك السواك وتستاك. وعن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، يعني بالسواك. يبقى رقم 3 إذا قام من الايه؟ من الليل. قال يشوص أن يغسل فطرة قص الشارب، قص الشارب تربية الشوارب وفتلها خلاف السنة، من السنة قص الايه؟ قص الشارب. ويكره حلق الشارب بالموس. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. يبقى الموضع الرابع عند الايه؟ القيام من النوم، القيام من الايه؟ من النوم بالليل أو الايه؟ أو النهار. بالليل أو النهار، من ما تقوم من النوم بالليل أو النهار تعمل ايه؟ تستاك. وعن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني بيدخل السواك ايه؟ السواك جوا خالص في فمه عليه الصلاة والسلام. الواحد لما يدخل صبعه عند فمه كده بيقوم ايه؟ كأنه حيتقيأ أع أع. قوله يستن أي يستاك، وقوله يتهوع يتقيأ. قال الإمام رضي الله عنه: والسواك مستحب في عموم الأحوال. السواك مستحب في إيه؟ في جميع الأوقات، وهو في حالتين أشد استحبابا: عند القيام إلى الصلاة، وعند تغير الفم بنوم أو أزم أو أكل شيء يغير الفم. ولا بأس أن يستاك بسواك غيره، لا بأس أن يستعمل سواك الإيه؟ الغير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به وأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك ويدي لعائشة السواك تغسله بقى بعد ما استعمله، لكن انت لما تستعمل السواك تغسله، فكان يستاك وبعدين يقول لعائشة خذ اغسلي السواك، فكانت تاخذ التماس بركة النبي صلى الله عليه وسلم تستاك به أولا قبل أن إيه؟ قبل أن تغسله. هذا عن السواك والمواضع التي يستحب فيه. اكتب قدام حديث عائشة: سنن الفطرة، سنن الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال قوله عشر من الفطرة، فسر أكثر أهل العلم الفطرة في هذا الحديث بأنها السنة. عشر من الفطرة، أكثر أهل العلم قالوا الفطرة معناها إيه؟ السنة. وتأويل هذا الحديث على هذا التفسير أن هذه الخصال العشر من سنن الأنبياء صلوات الله عليهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم، وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيه بكلمات، هذه بكلمات الإيه العشر، عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، قص الشارب، قص الشارب، تربية الشوارب وفتلها خلاف السنة، من السنة قص الإيه قص الشارب، ويكره حلق الشارب بالموس، يلقى حلق يكره حلق الشارب بالموس، ويجوز أخذ بماكينة الرأس، لأن الحلق بالماكينة مش حلق، الحلق بالماكينة ولو كان زي ما يقول عزيره ها بيعتبر تقصير، بيعتبر ايه تقصير، فقص الشارب بالمقص أو بماكينة الحلاقة ها، ولا يجوز أخذه بالايه بالموسى. وإعفاء اللحية توفيرها وإرسالها، يقال عفى الشعر والنبات إذا وفى، قال الله تعالى حتى عفوا أي كثروا، وكره قص اللحية كفعل بعض الأعاجم يقصون اللحى ويوفرون الشوارب، وكان ذلك من زي آل كسرى، يحلقوا دقنهم ويربوا ايه شواربهم، وهذا خلاف هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يقصون الشوارب ويعفون الايه اللحى. نقل المحقق قال أما حلقها حلق اللحية حكمه ايه، قال فقد ذكر ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص على التحريم، نص الشافعي رضي، حاربهم الإمام لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الايه الإسلام. هذا في حق الرجال، الختان واجب عند كثير من العلماء، عند جمهور العلماء أن الختان واجب في حق الرجال، وعلة بها، وقال العلامة السفاريني في غذاء الألباب المعتمد في المذهب عن الحنبلي حرمة حلقها، ونقل التحريم عن الإقناع والفروع، وذكره في الإنصاف للمرداوي ولم يحك خلافا. فالأئمة الأربعة رضوان الله أجمعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل على تحريم حلق اللحى، على تحريم حلق اللحى، لأن حلق اللحى مخالف لأمر الله تبارك وتعالى، لأمر الله تبارك وتعالى، وحلقها اتباع للشيطان، فالله تعالى قد حكى عن الشيطان وقال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، الله خلق الزوجين الذكر والأنثى فخص الرجال باللحى وعفى من ذلك النساء، فلا تنبت للمرأة لحية كلحية الرجل، فحين يحلق الرجل لحيته يكون أطاع الشيطان وعصى الرحمن، هذه شيء. الشيء الثاني أنه تشبه بالنساء، أنه تشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فيجب على كل مسلم أن يعفي لحيته وأن يوفرها، لأنها من سنن الفطرة التي هدى الله الأنبياء إليها. يبقى اكتب كده قدام إعفاء اللحية تحريم حلق اللحية وكراهة قصها. وأما غسل البراجم فالبراجم معناها مواضع الأصابع، عقد الأصابع، العقد الأصابع اسمها البراجم، ممكن يكون واحد سمين شوية فالعقلة العقدة دي ايه تختفي بين اللحم الأعلى والأعلى اللحم الأسفل فيجتمع فيها التراب والإيه والوسخ، فكان من الفطرة غسل البراجم، ومعناه معالجة المواضع التي تتسخ فيجتمع فيها الوسخ بالغسل والتنظيف، وأصل البراجم العقد التي تكون في ظهور الأصابع. وأما انتقاص الماء فمعناه الاستنجاء بالماء، وقيل معناه انتقاص البول بالماء، وهو أن يغسل ذكره، فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول ولم ينزل، فإن لم يغسل نزل منه شيء. وقيل هو الانتضاح بعد الاستنجاء، أن ينضح ثيابه. ويروى بدل إعفاء اللحية الختان، عشر من الفطرة قص الشارب والختان بدل إعفاء اللحية. قال الإمام رحمه الله: وأما الختان وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه واجب عند كثير من العلماء، وذلك أنه من شعار الدين، وبه يعرف المسلم من الكافر. هذا الختان واجب عند كثير من العلماء. قال المحقق في التحقيق: وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه وعطاء، وهو المشهور عن أحمد، وقول لبعض المالكية وعن أبي حنيفة أنه واجب، ومشهور أن مذهبه أنه سنة من شعائر الإسلام، فلو اجتمع أهل البلدة على تركه، على ترك الختان، حاربهم الإمام لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. هذا في حق الرجال. الختان واجب عند كثير من العلماء، عند جمهور العلماء أن الختان واجب في حق الرجال. واختلفوا في حق النساء، وجمهورهم على السنة والاستحباب، وذهب الشافعي إلى أنه واجب في حق النساء كما أنه واجب في حق في حق الرجال. فالختان في النساء سنة من سنن الفطرة، وكانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة تختن النساء فأقرها على فعلها ووجهها وأرشدها وقال: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. إلا أن هذا المكان الذي يقطع من الفتاة الجلد التي تقطع من الصبي ثابتة عند جميع الصبيان، ثابتة. أما تلك الجلدة التي تقطع من الفتاة فإنها تختلف من بنت لأخرى، فقد تكون في بنت صغيرة لا تحتاج إلى ختان، وقد تكون كبيرة تحتاج إلى ختان، ومرد ذلك إلى الطبيبة المسلمة الأمينة الحاذقة، تعرض عليها الفتاة في سن الثامنة أو التاسعة كما جرت به العادة، فإن رأت الطبيبة الفتاة بحاجة إلى ختان ختانتها، وإن رأتها بغير لباته فقيل له فيه، فقال: كيف لا أوهم ورفع أحدكم بين ظفره وأملته. هذا حديث ضعيف لا يصح، والرفع أراد به وسخ الظفر، وإنما أنكر عليهم طول الأظفار. قال الأصمعي: وجمع الرفع أرفاع، وهي الآباط والمغابر من الجسد. قال أبو عبيد: ومعناه في الحديث ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، ومنه قول عمر رضي الله عنه: إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل. ومعنى الحديث: إن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده فيعلق وسخ بأصابعه فيبقى بين الظفر والأمولة، فأنكر طول الأظفار وترك قصها. الأفرنج دلوقت والمتشبهين بالأفرنج بيطولوا بيطولوا ضفائرهم، خاصة من النساء، علشان المنوكير يبقى كده واخد مساحة كبيرة تسيب ضفرها طويل. هذا من أمور الجاهلية، وقص الأظفار من سنن من سنن الفطرة. قال لك: لما تبقى ضفرك طويل تحك تحت باطك، يعلق به من ضفرك مما تحت باطك من الوسخ، تحك بين الفخذين يعلق به من الوسخ، فلذلك لابد أن تقص أظافرك حفاظا على نظافتك وحفاظا على سلامتك، فإن النظافة من الإيمان والصحة من النظافة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.